أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الجبار الخولاني قال: دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا كعب يقص، فقال: من هذا؟ قالوا: كعب يقص. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. قال: فبلغ ذلك كعب فما رؤيا يقص بعد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء. ومثله عن عوف بن مالك الأشجعي وعن السائب بن يزيد قال: لم يكن يقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن يقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر، وكان أول من قص تميم الداري. استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقص على الناس قائما فأذن له عمر. وعن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت كردوس بن قيس وكان خاص العامة بالكوفة قال: أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. قال شعبة: فقلت: أي مجلس تعني؟ قال: كان خاصا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاص يقص فأمسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قص، فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب، وبعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. أحاديث من مسند الإمام أحمد ذكرها صاحب ترتيب المسند في كتاب قصص الماضين من بني إسرائيل وغيرهم إلى آخر زمن الفترة وذكر أيام العرب وجاهليته، بعدما انتهى من تأسيم الأحاديث اللي جاءت في الأنبياء السابقين من عهد آدم عليه الصلاة والسلام حتى عهد عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. ذكر بعد ذلك ما كان من قصص لبني إسرائيل لغاية عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان أيام الجاهلية، ثم يذكر بعد ذلك كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الأحاديث اللي هي في مسند الإمام أحمد يذكرها صاحب ترتيب مسند الإمام أحمد. هنا يذكر قصص الماضين أو ما جاء في المسند يعني من قصص الماضين، وبدأ في الكلام عن القصصين، يعني مسألة القصص إن حد يجلس ويقص على الناس، هل هذا كان معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا الشيء شيء ممدوح ولا شيء مذموم ولا فيه وفيه، ومعنى القصص اللي جاءت هنا هل بالمعنى إن الحواديت يعني ولا لها معنى آخر. نشوف الأحاديث اللي في هذا الباب. باب ما جاء في القصاصين، وذكر حديثا رواه الإمام أحمد هنا عن عبد الجبار الخولاني قال: دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا كعب يقص. كعب هو كعب الأحبار، كعب الأحبار، وكان يهوديا ثم أسلم وحسن إسلامه، وكان يقص على الناس يعني يحكي لهم ما كان من أحداث في بني إسرائيل وغير ذلك. كثير من الأشياء اللي دخلت في الدين من الإسرائيليات كانت عن طريق كعب الأحبار رحمه الله، فكان يقص لا يقصد إلا التذكير، يعني توسع في الأمر باعتبار أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع الصحابة يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فحدث فأكثر، فلما أكثر أدخل أشياء في الدين ما هيش ملهاش أصل إن من تحديثه عن بني إسرائيل أو بكثرة ما حدث عن بني إسرائيل. وذلك كان بعض الصحابة ينهون عن مثل ذلك، وبعضهم كان ينكر عليه هذا الذي يقوله. فهنا كعب الأحبار جالس يقص في المسجد، فدخل صحابي، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وروى أيضا أبو داود، والشيخ الألباني في سنن أبي داود قال حسن صحيح. في هذا الحديث قال الصحابي: من هذا؟ ما الذي يقص؟ يعني جالس الناس حواليه وهو بيحكي لهم عن بني إسرائيل. فقالوا كعب يقص، كعب الأحبار يعني بيقص أشياء. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. فبلغ ذلك كعبا فما رؤيا يقص بعد، دليل على وراء الرجل أنه جلس في المجلس يقص في المسجد، فلما سمع هذا الحديث قف وبطل بعد ذلك يقص في المسجد، ولكن كان يقص على الناس في الطريق في البيت في غير ذلك، كان يقص. وأشياء كثيرة من الإسرائيليات كانت عن طريق كعب الأحبار رحمه الله، فالغرض أنه امتنع من القصص في المسجد. هنا هذا الحديث الذي جاء عن رجل من الصحابة، وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص نفس المعنى، وجاء عن عوف بن مالك الأشجعي المعنى نفسه أيضا، وعن غيرهم. وفي كل الروايات أنه لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مرائي، لا يقص على الناس يعني واحد من ثلاثة اللي بيقص، يا إما أمير للناس أمير عامة فيجلس يعظ الناس، يا إما يكون هذا مأمور يعني أمره الأمير طلب منه الحاكم عينه الإمام أو اختاره الناس لأن يحدثهم وأن يجلس يعظهم وكذا، أو إنه يكون واحد لوحده كده أم لا حد طلب منه ولا غيره وتبرع أم للناس يكلم الناس فيقص على الناس. القصص خطيرة جدا، الكلام في القصص خطير جدا، إنه لاحظ في الحديث يقول أمير أو مأمور أو مختال. الأمير يبقى هنا أمير الناس يعظ الناس يحتاج أنه يعظ الناس، المأمور مطلوب منه سواء أمره الأمير أو أمره الحاكم أو عينه المسؤول أو طلبه الناس، المختال هذا الثالث، المختال هذا الثالث مرائي في الرواية قال مرائي. كأن القصص لاحظ فرق بين الفقه وبين القصص، القصص حواديت وكل إنسان يحسن أن يحكي الحدوتة والحكاية، كل إنسان يحسن، وقد يظن الإنسان في نفسه أنه يحكيها أحسن من غيره، يسمعها من عالم من العلماء ما عرفش يقولها العالم ده، أنا لو قلتها أقولها أحسن من هذا العالم، فيظن في نفسه أنها أفضل من غيره. الحواديت كل الناس بتقعد تحكي حواديت، وكل إنسان بيقعد في مجلس بيحكي وده بيحكي وده بيحكي، فهنا شهوة الكلام، يكون في الإنسان شهوة للكلام يحب يتكلم ويحب يقول، وطالما أن الحكاية حدوتة سهل صرد هذه الحدوتة، والأحفظ للكلام حيقولها أحسن من غيره. بهنا قال لنا لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال، ما قالش لا يعلم الناس، لا ده قال لنا في الحديث بلغوا عني ولو آية، بلغ يبقى في مقام التعليم، لأن مش هيبلغ إلا العالم، العالم إلا إذا دخل في هذا أيضا الرياء ومصيبة، دخل على الناس المصائب في ذلك في الفقه وفي العلم. فالعادة أنه قد يحسن إنسان بابا من أبواب الفقه فيتكلم فيه، لكن مش كل إنسان يحسن كل أبواب الفقه، فعلى ذلك هنا مش هيقول النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون متعين، قد يكون معين ما عرفش يدرس هذا الشيء، ولكن بلغه. يبقى كل واحد يعرف حكم الأحكام الشرعية واحتيل إليه في ذلك يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما القصص والحواديت كل الناس يحسنون ذلك، كل إنسان يحسن أنه يتكلم ويحكي حدوتة، فقال لنا لا احذر من هذا الشيء، أنه سيدخلك الرياء إذا جلست تحدث الناس، هم لا هم طلبوا منك ولا حد عينك لهذا الشيء ولا هم محتاجين لذلك، يبقى شيء وراء شيء هتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتكذب على دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلا يحدث إلا من كان يعرف الصحيح من السقيم، أن يبين هذا الذي يحدثه هل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو من حكايات بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، ولا من حكايات بني إسرائيل اللي دل الدين على صدق ذلك أو دل الدين على عكس ذلك وعلى خلافه. يبقى على ذلك الذي يحدث من يعرف ذلك، يعرف الصحيح من السقيم، يميز بين شيء وشيء، وأيضا الذي مطلوب منه ذلك، ليس كل إنسان حتى لا يداخل الناس الرياء بسبب ذلك. فقال لنا لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمون أو مراء. يبقى إذا كان الأمير بيقص على الناس من الموعظة، الموعظة بيعرف الناس خدوا بالكم ألا تعملوا زي اللي قبلكم حصل فيهم كذا وحصل كذا، المأمور أم يا فلان ذكر الناس وانصح الناس، يبقى حيتوخى الخير وينقي من يصلح لمثل هذا الشيء، لكن يقوم من قبل نفسه من غير حاجة إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خد بالك ألا تكون مرائي وأنت تصنع هذا الشيء. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي أنه من أصحاب بدر، الحديث الرجال ثقات، ولكن فيه واحد قال عنه الحافظ مقبول، يعني يحتاج لمن يتابعه في ذلك، ففي الإسناد شيء من الضعف. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. قال شعبة: أي مجلس تعني؟ قال: كان خاصا. هنا كأن كلمة قاص تأتي بمعنى آخر، وهي معنى التعليم. إذا كان معنى القاص يحكي الحواديت، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث بهذا الشيء بالقصص إلا أمير أو مأمور أو مختال. لكن إذا كان في مجلس علم، مجلس من مجالس العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يجلس في هذا، خاصة إذا كان بعد العصر أو إذا كان بعد الفجر أو كان بعد العصر، كما في رواية أخرى في ذلك أنه ذكر قال: لأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب، وبعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. سواء جلس أنه يذكر الناس أو جلس يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكله خير، كله خير أن يجلس الإنسان في ذلك. والجالس في مجلس الذكر حتى تطلع الشمس ذاكر لله عز وجل، فله أجر عظيم عند الله. فذكر هنا في هذا الحديث أن هذا المجلس أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس لذكر الله ومجلس لتعليم الناس، هذا أحب إليه من أن يعتق أربع رقاب. حديث في إسناده مجهول ففيه ضعف، ولكن ثبت عنه حديث آخر صحيح، وفيه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهنا الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر في جماعة غاية ما تطلع الشمس في ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، سواء كان هذا ذكر أن تجلس وحدك تذكر الله أو تجلس في مجلس علم من العلوم، وهذا من أشرف المجالس التي تحفه الملائكة، خاصة إذا كان في القرآن أو في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في ذلك حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. هنا جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، والحديث حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، وفيه قال: لا تسألوا أهل الكتاب، ما تطلبش من أهل الكتاب علم، تطلب منه أي العلم اللي حيكون عند أهل الكتاب. إذا كان والله حيحدثك بالتوراة أو بالإنجيل، هنا نقول التوراة والإنجيل الموجود الآن والباطل الذي فيهما أضعاف أضعاف الحق الذي فيهما، هذه التوراة والإنجيل الموجودة محرفة التي معهم باطلها أضعاف أضعاف الحق اللي فيها. طيب والحق اللي فيها منسوخ بكتابنا، فجاء القرآن نسخ ذلك، فلو كان ما فيها حقا فقد نسخ بالقرآن، يكفيك القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا احتاج إلى ذلك. فكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى في يد عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة قال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ فوالله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حيا لم يسع موسى أن يبلغ، لم يسع موسى إلا أن يكون تابعا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا موسى هو من أولي العزم من الرسل الذي جاء من بعد عيسى يتبعه في شريعته. عيسى يوم حين ينزل من السماء يحكم بهذا القرآن، لا يحكم شرع موسى، ولو جاء موسى عليه الصلاة والسلام أو كان حيا لما وسعه إلا أن يتابع محمدا صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك ليس المؤمن أن يقول أنا أطلع على كتب أهل الكتاب عشان أتعلم منها، أتعلم منها إيه؟ الحق بين يديه، هذا القرآن وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا علم إلا في ذلك في كتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلامه. ففي حديث جابر هنا يقول: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. إذا كان هم على ضلالة حيدلك على الخير إزاي؟ كان دل نفسه عليه. ولذلك كان أهل الكتاب إذا ذهب إليهم مشرك مكة يسألونهم: أنتم اليهود وأنتم النصارى وأنتم عندكم الكتاب السابق، قولوا لنا إحنا أهدى ولا المؤمنون هؤلاء؟ الكفار يسألون هؤلاء أهل الكتاب يعرفون أن الكفار عبدة أوثان، يعبدون أحجارا من دون الله عز وجل، يعلمون أنهم أهل باطل، ومع ذلك بغضهم لدين الإسلام لأنهم عرفوا أنه الحق يدفعهم لأن يقولوا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيل. هذه نصيحتهم للمشركين، لا خليكوا عبدوا الأحجار زي ما أنتم. لهم قالوا لهم تعالوا ادخلوا في ديننا، ولا قالوا لهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، خليكوا زي ما أنتم، أنتم أهدى من الذين أمنوا سبيل. وهم يعرفون أن هؤلاء يعبدون أحجارا لا تنفع ولا تضر. هذه نصيحة أهل الكتاب، هل يرجى من مثل هؤلاء الخير؟ لا يرجى منهم خير، وقد ضيعوا كتابهم، وقد فرطوا في دينهم، وقد حرفوا ما أنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى، وقد بدلوا وغيروا وجاملوا الناس في ذلك، خافوا من الناس فلم يبلغوا كتاب الله، كما سيأتي في قصة جاء عن أهل الكتاب كيف صنعوا في كتابهم. هذا الحديث حديث جابر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لن يهلكوا وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق. يعني إذا سألتم أهل الكتاب يا إما يحدثكم بباطل تصدقوا اللي يقولون، أو إنه يكلمونكم بشيء ويكون حقا تقول لن تكذبي، ولك لا تسمع منه أصلا حتى لا تكذب بحق ولا تصدق بباطل ما يقولون. في حديث آخر لأبي نملة الأنصاري بإسناد فيه مقبول، وأبو نملة نفسه هذا مقبول، يروي عن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم. والمعنى المبالغة في الشيء في الإثبات أو في النفي، إن يمكن أهل الكتاب يقولوا حالة تكون هي كانت حقا فأنت تقول لا هذا كذب. يبقى هنا الإسرائيليات التي جاءت عن أهل الكتاب إما أن توافق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة يبقى مقبول، أو أنها تخالف وتعارض يبقى مردودة، أو لده ولده فيقول لك ما تسمعش منه أصلا، لا تسمع لهذا الشيء، لأنه إما أن يكون حقا تقوم تقول له لا هذا كذب فتكذب حق، أو يكون كذبا فتصدقه فيكون باطلا تبقى صدقته بباطل، فلا تسمع لأهل الكتاب أصلا في أمر دينه. ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر قال إن بني إسرائيل لما طال الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم. بنو إسرائيل تحريفهم في دينهم وباطلهم هذا الذي صنعوه، اخترعوا من عند أنفسهم. ربنا نزل الكتاب عليهم التوراة، وكان الزبور على داود، بدلوا داود وقالوا هذا التلمود وحطوا فيه أحكام من عند أنفسهم، هذه أحكام الشريعة بتاعتنا، وبدلوا وغيروا ما شاءوا في ذلك، وأتوا بكتب ليست من عند الله عز وجل. تابعوا ملوكهم في الباطل فحرفوا ما كان عليهم من رجم الزاني، قالوا لا ما فيش رجم للزاني، احنا الزاني نجلده وخلاص على كده، نحمم وجهه ونفضحه بين الناس ولا شيء. فرقوا بين أناس وأناس، وجعلوا ناسا ضعفاء إذا قتل منهم إنسان قتل، وجعلوا شرفاء إذا قتل منهم إنسان لا يقتلوا، جعلوا الناس أصنافا. فهنا كان أول ما صنعوا ما جاء في هذا الحديث، اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهوتهم. يعني لما كانوا عارفين التوراة وعارفين الكتاب الذي جاء من عند الله، كانت هذه المعرفة الحق تحول بينهم وبين الباطل وبين شهواتهم، حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وهذا فيه التحذير للمسلمين، احذر أن تترك القرآن والسنة وراء ظهرك وتستمع للكذابين الذين يمكرون بدين الله عز وجل ويفترون على الله الكذب. يقوم الإنسان يأخذ معلوماته من الصحف ويترك القرآن والسنة، يطلع الصحفي المنافق الكذاب المجرم يقول لك ما فيش في القرآن إن حجاب، حجاب إيه ما فيش في القرآن، يطلع المسلم الجاهل يقول ما فيش في القرآن حجاب، حجاب إيه، ليه معلوماته أخذها من هذا الشيء. فترك القرآن واستمع للكذابين المجرمين الذين في أنفسهم التغيظ على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يصفون القرآن والسنة بالكتب الصفراء والكتب القديمة والكتب كذا، تبي يخترع يقول لك الدين مواكب للعصر وموافق للعصر، ويألف أشياء في دين الله ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا عرف المسلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عصمه ذلك من الباطل. هؤلاء أهل الكتاب كان كتابهم التوراة يعصمهم من الباطل، ولكن لما نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل. ألف حاجة جديدة، وبهذا الذي ألفوه قالوا طيب نشوف بنو إسرائيل حيقولوا إيه في هذا الكتاب اللي إحنا ألفناه ده، كأن ملوك بني إسرائيل أعدمهم ذلك، نعرض هذا على بني إسرائيل على الناس، فإن تابعوكم عليه فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم. يبقى هنا الملوك يألفوا ويجيبوا شريعة كأنها السنة السيئة اللي في كل زمان، إن اركن الكتاب وسن قوانين للناس ما أنزل الله بها من سلطان، الناس عاجبهم يتبعوها ماشي، مش عاجبهم اقتلوا واسجنوا واضربوا، حتى يقروا بهذا الشيء الذي نقول. فرفضوا كتاب الله عز وجل وجابوا بني إسرائيل تعالوا ايه رأيكم في هذا الشيء، يتوافقوا ينقتلكم، يوافقوا عشان يقولوا هذا من عند الله. شوفوا حصل ايه، يقول قالوا بل ابعثوا إلى فلان رجل من علمائهم فإن تابعكم فلن يختلف عليكم بعده أحد. شوفوا أعلم واحد فيهم هاتوا هذا العالم، هذا إذا تابعكم على الباطل اللي انتم حطتوه الكتاب ده ثابت التوراة وقال هو ده الصح خلاص يتابعكم الناس. قال فأرسلوا إليه، فجاء العالم، العالم يضيع الدين بتركه لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، بمجاملته للخلق، بخوفه من الخلق، هذا مقام يجب عليه أن يبلغ الحق وأن يعرف الناس بأن هذا باطل، عمل إيه العالم بتاع بني إسرائيل. قال فأرسلوا إليه فدعوه فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله ثم أدخلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب ثم أتى. عمل إيه؟ خاف، خاف حيعرض الآن. قد يجوز التعريض في أشياء، ولكن في أمر الدين وتبليغ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض. إزاي يعرض؟ إزاي يعرض في هذا الشيء؟ جاب صحيفة من التوراة ربطها حطها جوه أنبوبة، علق الأنبوبة القرن دي جوه صدره وقفل عليها لبس الثياب، يبقى الذي بداخل ثيابه التوراة الحقيقية، صحيفة من التوراة، وراح لهؤلاء الملوك يسمع منهم. قالوا وعرضوا عليه الكتاب، تؤمن بهذا؟ تؤمن هو ده الكتاب اللي احنا هنحكم به، هو ده اللي هيكون، تؤمن بهذا؟ قال فأشار إلى صدره وقال آمنت بهذا، آمنت بهذا. يا ترى حد فاهم؟ حد فاهم هذا اللي. هذا مكان تعريض؟ ما فيش، لا لا يجوز تعريض مثل هذا الشيء. ضيع الرجل دين الله عز وجل بالمجاملة للملوك وبالخوف منهم. قال آمنت بهذا، يعني آمنت بالتوراة التي علقها في ثيابه، وكل الموجودين من بني إسرائيل والملوك يظنون أنه يتكلم عن الصحيفة المفترى التي بين أيديهم. فلما قال ذلك قال لهم آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، فخلوا سبيله فتركوه، وكان له أصحاب يغشونه، فلما حضرته الوفاة أتوه. إذا فضل الرجل على هذا الذي قاله لغاية ما مات، ضيع الناس بما قاله، لما مات نزعوا ثيابه وددوا القرن وفي جوفه الكتاب، فقالوا ألا ترون إلى قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، فإنما عنا بهذا هذا الكتاب الذي في القرن. فاختلف بنو إسرائيل على 70 فرقة، خير مللهم أصحاب أبي القرن، خير مللهم يعني اختلفوا، فكان العدد القليل بس اللي عرفوا حقيقة الشيء فتابعوه، وغيرهم من الناس راحوا إلى الباطل، فكان هذا من تحريف بني إسرائيل في كتبهم. هذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإن لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمثله لا يقال من قبيل الرأي، ولذلك صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، الغرض بيان أن الذي يعلم الناس لا يجوز له أن يضل الناس ويكلم الناس بالكذب ويجامل الناس في أحكام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا احتاج إليه. نعرف بذلك فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد الكثيرون من الناس وارتدت العرب والأعراب، ووقف أبو بكر الصديق لا يريد أن يجامل أحد ويقول لا أقاتلنهم حتى تنفرد صحيفتي، ولو كنت وحدي والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، مع أن كثير ممن حول أبي بكر كانوا يقول طيب أصبر شوية على ما الناس تجتمع حولك أصبر حتى. رفض أبو بكر إلا أن يقوم في دين الله عز وجل، فقام فحفظ الله عز وجل الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، كذلك في عهد الإمام أحمد رحمه الله صاحب هذا المسند حين افترى ابن أبي دؤاد مسألة خلق القرآن، وقال بأن القرآن مخلوق، وإذا بالملوك يمتحنون الناس على ذلك بالسيف، يتقول القرآن مخلوق إما نقتلكم بالسيف، فقام الإمام أحمد رحمه الله وحده يدافع عن كتاب الله عز وجل. قل كتاب الله ليس مخلوقا بل كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتبارك وتعالى، ليس القرآن مخلوقا. ضرب وعذب وجلد وسجن رحمه الله، وظل على ذلك حتى إن بعض الزهاد قيل له ألا تقوم فتقول كما قال الإمام أحمد، قال هذا مقام الأنبياء أن لي مثل هذا المقام، فنصر الله عز وجل الدين بالإمام أحمد رحمه الله في عهده وهو وحده. وهذا الواجب على العالم، أنه إذا امتحن في أن يلغي أحكام القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم قام قومة الحق ليبلغ دين الله عز وجل طالما تعين عليه ذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يعصمنا من الزلل. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.